وأخوة من الدمام يعني ركبنا بعض هذا السؤال قبل أواني. ما حقيقة قول القائل بأن المسلمين في وضع حرج يرتلى وأنهم متفرقون ومتأخرون فيما بينهم ومتناحرون وأعداء الإسلام يتربصون بالمسلمين الدوائر، فلا داعي لإثارة وزيادة فرقة المسلمين بذكر الخلافات العقائدية وأمور البدع؟ فهم يقولون لا داعي لدراسة العقيدة الآن، لأن هناك أمورا أهم من دراسة العقيدة كتوحيد المسلمين الضعيف. رجينا من سماحتكم أن تبينوا لنا معنى العقيدة على منهج السلف وما هو تعريف العقيدة. جعل المسلمين لا يكون على العقيدة هم على التفرق بالله، جعل المسلمين يكون على توحيد الله وطاعة الله واتباع سنة، والشرك والبدع هم فرق الناس والمعاصي هم فرق الناس. فطريق اتباع الناس هو أن يتفق على تحريم شريعة الله واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اتفقت الدول الإسلامية على اتباع الشريعة وتحكينا لأبي رب وسلم والاستقامة على ذلك والتعاون في هذا ضد أن تبقى كبرى، هذا هو طريق السعادة، هذا طريق الجنة. والعقيدة الصحيحة هي التي ترجع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله وإيمانه وبأسمائه وصفاته والاستقامة على دينه وتنفيذ أوامره وترك نواهيه وتحكيم شريعته والتحاكم إليها ولبن ما خالفها، هذه هي منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريق أعدائهم بإحسان. فلما غير الناس تفرقوا، لما غير الناس هذا يحكم القانون الفرنسي وهذا يحكم القانون الهندي الامريكي وهذا يقلل ويحكم كذا وهذا يامر بهذا وهذا ينهى عن هذا، واختلفوا فيما بينهم وصارت السنه والعداوه وصارت الدول المتفرقه دولا دولي كذا ودولا دولي كذا، كل يخاف على سياسته وعلى كذا وعلى كذا. من اجل هذا صارت هذه الفرقه، ومع ما نشا من الشرك والبدع كثير من الدول الاسلاميه وكثير من البلاد هذه هي التي تسبب الفرقة. وإذا وفق الله الجميع وتعاون به والتقوى وعلى تحكيم الشريعة وجانب بالحق الذي بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام واعتصموا بحبل الله جميعا صاروا بذلك أمة واحدة واستقام أمرهم وهذا عدل. نسأل الله جميع الهداية، نسأل الله يردهم للصواب وأن يهدنا وإياهم صراطه المستقيم.